السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوازي مزيده. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا، الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه العظيم وسلطانه القديم، إنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بالدكتور أحمد سعد وبأخونا الشيخ محمد وبكل الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا رمضان ووفقنا بعده للعمل الصالح أيها يا رحيم يا رحمن. كيف أحوالكم بعد رمضان أيها الإخوة والأحبة؟ كيف أحوالكم بعد رمضان وكيف أورادكم بعد رمضان؟ يعني كنا قد تعاهدنا على بعض الأعمال في رمضان وأننا سنجاهد وسنحاول أن يعني نتجاوز تفريطنا وتقصيرنا وعجزنا فيما مضى في رمضان. سيكون لنا ورد ثابت من القرآن وورد ثابت من القيام، فمن لم يكن يقوم الليل قبل رمضان ولا ركعة واحدة صار يقوم الليل بساعتين وثلاثة، ومن هجر القرآن منذ رمضان الماضي فإذا به عاد وفتح صفحة جديدة بينه وبين القرآن. ثم كيف يكون الحال بعد رمضان؟ بعد كل سجدة وبعد كل ركعة أغضت بها الشيطان وابتعدت بها عن النيران وفتحت لك بها أبواب الجنان والغفران، كيف بك ترمي كل هذا بعد رمضان؟ كما قلنا يا جماعة أنه مقصد هذا السكشن، سكشن الدعوة، أنه نخرج دعاة إلى الله وداعيات إلى الله يتفجر قلوبهم علما ويقينا وذهولا بالدار الآخرة وبمنازل الدار الآخرة وبخطورة الدار الآخرة، حتى إذا ما جلسنا في أي مجلس سواء كان في رمضان أو في غيره، سواء كان في الجامعة أو في الوظيفة أو في العمل أو بين الأصدقاء أو بين الصيحبات وكذا، سواء كان هذا الاجتماع في مأتم أو في فرح، فإننا يجب أن نكون أصحاب بصمة تغييرية في من حولنا. وقلنا إنه من مفاتيح القلوب أول مفتاح، وهو مفتاح تعلمون هو مفتاح الدار الآخرة، مدخل خطير للقلوب. وتكلمنا في هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب العظيمتان الجنة والنار، تكلمنا فيه كلاما جميلا حتى صرنا إلى صفحة 30، حيث تكلم المصنف رحمه الله عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وعن ما أعده الله لأهل الجنة وما أعده الله لأهل النار. إما أن تكون مع السعداء، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، أو أن نكون مع الأشقياء، عياذا بالله عياذا أن نكون معهم. إما أن نكون من السعداء أو أن نكون من الأشقياء، فأما الذين سعدوا ففي رحمة الله، فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. ومن رحمة ربنا بنا أن يوفقنا للعمل الصالح تلو العمل الصالح. فمن حاله بعد رمضان كحاله في رمضان؟ هل يوجد أحد منكم حاله بعد رمضان كالحال التي كان عليها في رمضان أو أقل بقليل؟ يعني من كان يقوم الليل ب23 ركعة كم يقوم الليل في هذه الأيام؟ ب11 ركعة، ب8 ركعات ويوتر بركعة، أم بركعتين ويوتر بركعة؟ أم أنه ترك القيام بعد رمضان بالكلية؟ الله المستعان. من حسنات الطاعة أن توفق للحسنة بعدها. يا أختي ويا أخي، إذا أردنا أن نعرف هل قبل منا رمضان، هل تقبل منا ربنا جل وعلا في شهر الغفران، في شهر نزول الرحمات وحلول البركات والعفو عن السيئات وإقالة العثرات والعفو عن الزلات، إذا أردت أن تعرف وإذا أردت أن تعرفي هل قبل منك، كما كان يقول أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقول بعد رمضان: ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. كان يقول هذا: ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود المخذول منا فنعزيه. بل كيف نقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن على دعاء أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، وهو ملك مبجل عظيم الخلقة وعظيم القدر عند الله جل وعلا، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، ومع ذلك يدعو أمين وحي السماء ويؤمن على الدعاء خاتم الأنبياء فيقول: رغم أنف من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. يعني يا رب مناخيره تتمرمى في التراب. رغم أنف، الرغام هو التراب، الرغام هو التراب. رغم أنف، الأنف موطن العزة عند الإنسان، موطن الكرامة والشرف عند الإنسان. فحتى بعض المتكبرين يقول يعني حاطت مناخيره في السماء. لستم تسمعون بهذه الكلمة؟ هل سمعتم بها من قبل؟ نعم نعم، هكذا إيش محمد، هكذا يكون أحوالهم. فإذا تكبر في الدنيا رغم أنفه، بل إن المتكبرين يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر، يطأهم أهل المحشر بأقدامهم. كما تكبروا في الدنيا وتجبروا فإن عاقبتهم سوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من حال أهل الكفر والضلال، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأفضل الأحوال. علامة الطاعة أن توفق للطاعة بعدها، كما أن علامة المعصية ومن شؤم المعصية أن تهدى للمعصية بعدها. فالمعصية تلد أخرى كما أن الطاعة تلد أخرى. فإن وفقت بعد رمضان لطاعات عملت بها في رمضان فهي نعمة وخير وبركة، وفيها يصلح قول ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته. كنا مع الشباب في رمضان وفي آخر فجر في رمضان، فقلت لهم: سأترك لكم المجال لثلاثين ثانية كل منكم يعاهد ربه على شيء، إما أنه سيعاهد ربه على طاعة لم يكن يعملها قبل رمضان فعمل بها في رمضان، سيعاهد الله الآن أنه لن يترك هذا العمل وإن قل قليلا عما كان يفعل في رمضان. ثم قلت لهم: وعهد آخر، تعاهدون الله على هذا الذنب الذي كنت تصر عليه قبل رمضان ثم امتنعت عنه في رمضان، تعاهد ربك من الآن ألا تعود لهذا الذنب ولهذه المعصية. فجلس الشباب، وكان فيه مجموعة يعني كبيرة من الشباب، نسأل الله جل وعلا يبارك فيهم. خلاص 30 ثانية سكت عن الكلام، وبدأ كل واحد يتكلم مع نفسه وكل واحد يعاهد نفسه. فكنت عندهم بالأمس، فقلت لهم: أيكم يذكر ذاك الفجر المبارك آخر فجر في رمضان؟ هل تذكرون عهدكم مع الرحيم الرحمن؟ فقلت أسأل من منكم التزم بعهده مع الله؟ فمن منكم كان يفعل كان لا يفعل طاعة قبل رمضان ثم عمل بها في رمضان، يعني كان لا يقوم الليل قبل رمضان، كانت تكثر من الغيبة قبل رمضان، كانت تتكلم فيما لا يعنيها قبل رمضان، كان يمشي بين الناس بالنميمة، كان ينظر للحرام، كانت تكلم شابا من الشباب، كان يأخذ رشوة في عمله، كان يتعامل بالربا في وسطه وفي من حوله. فقلت لهم من منكم عاهد الله على ذنب كان يفعل قبل رمضان وامتنع عنه في رمضان أنه سيمتنع عنه بعد رمضان؟ فرفع أناس كثير وخلق كثير أيديهم، وقلت لهم من منكم عاهد الله على طاعة لم يكن يعملها قبل رمضان فعمل بها في رمضان واستمر عليها بعد رمضان؟ فكانت المفاجأة أن أقل القليل هم الذين ثبتوا على ورد ثابت بعد رمضان. يعني احنا معانا دلوقتي في الغرفة كم؟ 10 أفراد. يعني هل يقدر كل واحد وكل أخت معانا دلوقتي يقول كده لو هو كان معانا وعاهد ربنا سبحانه وتعالى العهد ده، يا ترى ايه العمل الصالح اللي ما كانش بيعمله قبل رمضان وعاهد ربنا انه يعمله بعد رمضان ولسه بيعمله؟ هل في حد معانا كده يا جماعة؟ تائبة من الذنوب، أختنا خديجة، روعة القرآن، صبر جميل، فخورة بنقاب، محمد أمين، الضيف الذي معنا أو الضيفة، أم الدحداح، بشائر الهدى. ها طيب طيب حد يدينا مثال يا جماعة؟ تائبة من الذنوب وفخورة بنقاب ما شاء الله. ها حد يدينا مثال عامل صالح لم نكن نفعله قبل رمضان ثم فعلناه في رمضان فلما دخل قلبنا ولما أحسسنا فيه القرب من ربنا وعدنا الله سبحانه أن نستمر فيه بعد رمضان واستمررنا فعلا على ذلك؟ تدبر الآيات في القرآن. ما هي آخر آية تدبرتيها يا أختنا فخورة؟ آخر آية وقفتي معها ما هي؟ ويعني هنزود السؤال صعوبة شوية، ومتى كانت هذه الوقفة؟ ايه اخر ايه وقفت معاها والوقفة دي كانت امتى؟ يلا يا جماعة اريد يعني حراك من الاخوة والاخوات الموجودين، ايه اخر ايه وقفتم معاها؟ هم الدعوة. جميل جدا. يعني بتعمل ايه دلوقتي؟ ما كانش عندك هم للدعوة او ما كانش عندك هم للدعوة دلوقتي بقيت تدعي لله؟ يعني كنت تشوف المواقف وتعدي قدامك وانت سلبي او انت مش قادر تتكلم او انت خايف يحرجوك او انت خايفة يقولوا عليكي عملت فيها شيخة والكلام ده، فدلوقتي بقيتي بتعملي غيرتي؟ يعني اخونا اللي كاتب او اختنا اللي كاتب هم الدعوة يقول لنا دلوقتي بيعمل ايه؟ المواظبة على الدعوة على الانترنت. يعني في شهر رمضان يا شيخ محمد قبل رمضان ما كنتش بتابع على الانترنت، وفي شهر رمضان دعيت واستمريت بعد رمضان، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله أكبر. بالفعل بزعل على حال الناس، وبفضل الله بدأت أدعو من حولي على قدر الاستطاع. ما شاء الله تبارك الله، تحديدا في موقع طريق الإسلام. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يفتح لك يا شيخ محمد، ربنا يتقبل. نعم جزاك الله خير، جعل الله البشائر بين يديك وجعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر إنه ولي ذلك مولا. طيب يا جماعة، يعني أختنا فخورة بن قابي قالت الآية فما وهنوا لما أصابهم. طيب حد تاني كان كاتب تائبة من الذنوب قالت الخشوع في الصلاة، يعني ما كناش بنخشع قبل رمضان أو الخشوع كان ينقص ثم خشعنا في رمضان، فكيف كان حال صلاة الظهر لواحد شوال؟ سنة التائبة يوم واحد شوال الظهر صليت الظهر في موعده؟ انا مش عايز احرج حد يا جماعة، لكن يعني اللي هيتصدر سيسأل بفضل الله. طيب الظهر ده زي اخر ظهر في يوم في اخر يوم في رمضان، ام افضل ام اقل؟ تمام. ف انا بتكلم بقى على جنس الخشوع، الخشوع في الصلاة، المواظبة على صيام اثنين والخميس. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يفتح عليك يا شيخ محمد. يعني يوم الاثنين كنت صايم يا شيخ محمد؟ يوم الاثنين اللي فات كنت صايم؟ الحمد لله كنت صايم ولا لا؟ كمل بلاش الاجابات بتاعتنا دي، الاجابات دي عارفينها. ربنا يصلحنا وياك يا شيخ محمد. طيب دعيت لنا يا شيخ محمد، يعني دعيت لي اخوانك من اهل معهد القرآن الدعوي السنة الاولى والفرقة الاولى والثانية، لا تنسهمش من دعائك، لا تنسوا اخوانكم بدعوة لظهر الغيب حتى يقول الملك امين ولك بمثل. طيب توقفنا عند الصفحة رقم 31 من كتاب العظيمتان. طيب الدكتور حازم اتكلم معاكم امبارح، عرفتم موعد الامتحان والاختبار هيكون امتى؟ ها حد عرف يا جماعة موعد الامتحان والاختبار هيكون امتى؟ بعد العيد. نعم بعد عيد الاضحى. نعم ان شاء الله الامتحان على اخر شهر ذي الحجة او بداية شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. يعني الامتحان اما انه سيكون في اواخر ذي الحجة او في، نسأل الله جل وعلا ان يبلغنا واياكم مواسم الطاعات وان يتقبل منا كل عمل صالح فيها يا رب العالمين. طيب توقفنا عند قول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذه الآية العظيمة من هذه السورة الكريمة والتي امتلأت بالنداءات بين أهل الجنة وبين أهل النار وبين هؤلاء الذين تساوت أعمالهم الحسنة مع أعمالهم القبيحة. يعني الآية دي تقدر تقلب بيها حد سورة الأعراف، تقدر تقلب بيها، جزاك الله خير، تقدر تقلب بيها حياة ناس كتير يا جماعة. ونادى أصحاب النار، تقول له كده الأيام دي حر، وتقول لها كده ايه رأيك في الجو اليومين دول، وخصوصا اذا كانت الاخت بتخرج ولابسه النقاب ولابسه الملحفة والكلام ده، وتبدأ تدخل لهم حتى وان كان ظاهرهم الصلاح، يعني حتى وان كان ظاهر الذي تجلس الى جواره في العمل او في المواصلات او غيرها، فان كان ظاهره، حتى ان كان ظاهره الصلاح، فتكلم معه عن هذه المعاني الايمانية وعن هذه الاشياء التي تحرك القلوب، تكلمه عن حرارة الجو، ايه رأيك النهاردة الجو عامل ايه، حر مش كده؟ فيبدأ يرد نعم الجو حر، فتبدأ تقول له انا النهاردة ترعبت جدا لاني قريت آية في القرآن يقول في، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول فيها ربنا جل وعلا: قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. يعني تخيل يا جماعة، تخيلوا انه الحر اللي احنا شايفينه ده كله ايه، زي ما قلنا قبل كده، فاشد ما تجدون من الحر. ها حد عارف؟ حد هيكتب؟ نفس، كل ده مجرد نفس من النار، والنار دي جزء من 70 جزء، ده نفس واحد. أشد ما تجد من الحر، فتبدأ تكلم الناس كده وهي نساء: افتحوا التكييف، أختك اللي ما بتصليش، أخوك اللي ما بينزلش المسجد ويداخل على طول من بره، أهم حاجة إنه يفتح التكييف علشان يقعد تحته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتبدأ تقول له كده: محتاج تكييف، محتاج الجو يبقى كويس، يعني الجو بره حر، خلي بالك فيه ناس يوم القيامة هيتمنوا نقطة مية، شربة مية من اللي انت بتشربها دي. جريتي على التلاجة وفتحتي ازازة المية الساعة المشبرة وبدأتي تشربي منها علشان الجو حر. احسن الله عليك، عشان الجو حر ومش قادرين فعلا ان احنا نستحمل الحر ده. طيب امال هنعمل ايه مع حر يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس؟ اذا كان الشمس دلوقتي بيننا وبينها مئات الالاف من الكيلومترات بيننا وبين الشمس، طيب امال لما يكون قدر ميل؟ طيب ولما يكون العرق على قدر الذنوب؟ طيب ولما نسمع ان واحد زي علي بن ابي طالب يقول: لو اعلم ان الله قابل مني خطوة خطوة، يعني لم يضمن لنفسه ان الله تقبل منه ليلة الهجرة التي عرض فيها حياته للخطر بنومه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضمن يوم فتح خيبر، يوم ان تسلم الراية وفتح باب الحصن وفتح الله على يديه. علي بن ابي طالب اسد الله الغالب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لو اعلم انه قد قبل لي خطوة. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لو اعلم ان الله قد قبل مني ركعتين ما طاب لي العيش في دنياكم. ايه ده؟ ايه الكلام ده يا جماعة؟ لما نسمع سيدنا ابو بكر الصديق وهو يقول: وددت لو اني شعرة في جنب عبد المؤمن، لما نسمع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: وددت انني كنت جذعا في اصل شجرة، فرع في اصل شجرة، حتى لا يحاسبهم الله وحتى لا يسألهم الله عن الصغير والكبير، فكيف بي وبك وكيف بمثلي ومثلك يا عبد الله؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سيكون حالنا؟ والذنوب أعظم مما يتخيل الإنسان، والعيوب أكثر مما يظن بشر. هذا الرجل الذي جلس يتدبر في عيوبه ويتأمل في ذنوبه فوجد أنه بلغ من العمر 60 سنة، فإذا به يقول: لو أنني لم أعص الله في كل يوم إلا ذنبا واحدا، فكيف ألقى الله ب21,000 ذنب؟ فصعق هذا الرجل صعق أغشي عليه ومات من فوره لما تدبر كيف سيسأل عن 21,000 ذنب، ده إذا كان يذنب في اليوم ذنبا واحدا. الله أكبر، من منا يذنب في اليوم ذنبا واحدا؟ يلا كله يا جماعة يكتب، اللي بيذنب ذنب واحد في اليوم يكتب، اللي بيذنب ذنب واحد في اليوم. التوبة طريقة، تائبة من الذنوب، خديجة محمد فرج، روعة القرآن، صبر جميل، فخورة بنقاب، قدوتي أم المؤمنين محمد الأمين، أمل بكرة، الضيوف اللي معنا، أم الدحداح، بشائر الهدى، نور عبد المنعم، وكل الذين معنا. يا الله يا الله. طيب إذا كانت أكثر بكثير، إذا كانت ذنوب بعدد الأنفاس بل ربما فاقتها شيخ محمد. إن الكليب الواحد، كنت أقول هذه المعلومة قديما وإن كنت قلتها لكم فأنا الآن أصححها. جلس معي بعد يعني خطبة جمعة أحد المهندسين فيقول لي: يعني أنت قلت إنه العين لكي ترى الصورة لابد أن تمر بسرعة 7 أو 8 مشاهد في الثانية الواحدة. فقال لي: بل إن العين تدرك ذلك، العين تقدر تشوف من 7 ل8 مشاهد ورا بعض بسرعة. تقدر العين تميز ان في صور بتيجي ورا بعضها. يعني الفيديو اللي انت بتشوفه ده مش فيديو، ده دي صور ورا بعضها وبتعدي بسرعة شديدة جدا، فتبدأ العين ما تحسش. يا شيخ محمد، قال لك مع تقنيات الحديثة ومع الكلام ده بقى رقم مرعب، بقيت ارقام مرعبة يا جماعة. يعني في الثانية الواحدة ممكن تشوف اكتر من 10-15 مشهد، يعني في الدقيقة الواحدة. ده خلينا على القليل خالص يا عم الشيخ، خلينا على الحاجات العادية، مش عايزين الكلام ده. 10-15 مشهد في الثانية الواحدة، يعني في الدقيقة اضرب العشرة في 60 ب600. طيب يعني 600 في ساعة واحدة فيلم اجنبي ولا فيلم عربي ولا مسلسل ولا مسرحية ولا كلام ده، في شيء لا يرضي الله جل وعلا، تلاقيه كل هذه الاعداد ذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله. فكيف نلقى الله بهذه الذنوب؟ عرفت يا جماعة، الدعوة الى الله، انت اكثر الناس استفادة بالدعوة. اللي بيدعو الى الله واللي بتدعو الى الله يا اخوة ويا اخوات هو افضل من سيستفيد من هذه الدعوة، سيثبته الله وسيبارك الله في عمره وسيبارك له في ذريته ونسله وعقبه وسيبارك له في ماله واهله. اللي بيدعو الى الله هو المستفيد. اجعل عطائك بنائي، ناسي عم الشيخ حازم، اجعل عطائك بنائي فعلا، تبني نفسك وانت بتبني غيرك. فتكلم الناس عن الدار الاخرة، فلازم يبقى عندك معلومات كتير عن الدار الاخرة. يعني ما ينفعش دلوقتي اقول لك مين هم اهل الاعراف وما تبقاش عارف. حد يعرف مين اصحاب الاعراف دول يا جماعة؟ حد يعرف مين اصحاب الاعراف؟ يلا اللي يعرف يكتب. ها يلا يلا، لازم انادي عليكم بالاسم عشان تكتبهم. يلا كله يا جماعة، فين باقي الشباب وباقي الاخوات؟ ها، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هل عندكم من قول اخر؟ هل عندكم من قول اخر ذكره اهل التفاسير؟ الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ها، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ها، في قنطرة بين الجنة والنار تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ها، ألا يوجد قول آخر لأهل العلم وأهل التفسير في هذه الآية؟ يلا يا جماعة، احنا عايزين ندعو لله وفي امتلاء وثراء دعوي، في ثراء معلوماتي، يكون عندك معلومات ويكون عندك معلومات كتير، مش على قد كلمتين بس سمعتيهم من الاخ سعد ولا سمعتيهم من الشيخ حازم ولا سمعتيهم من الدكتور احمد سعد. لا، يبقى في ثراء، يبقى عندك اكتر من دليل، يبقى عندك ثروة ووفرة في الاستدلالات من الكتاب والسنة وانت بتتكلم عليهم. ده اللي احنا عايزينه، وده الهدف اللي اتكلمنا عليه من اول يوم في سكشن الدعوة، ان احنا عايزين نخرج دعاء وداعيات الى الله يدعون بالدار الاخرة، يتخصصون في الدار الاخرة، يؤثرون في الناس بالدار الاخرة. فما ينفعش واحد يجي يسألك يعني هم مين اصحاب الاعراف دول يا جماعة، وتقول له هم اللي تساوت حسناتهم مع سيئاتهم بس. ايه القول الثاني؟ حد وصل؟ وناس لم يقفوا مع الحق ولم يقفوا مع الباطل، وقفوا في الوسائط. لا، ليس هذا هو. من اذهبت سيئاتهم حسناتهم فلم يعد لهم سيئات ولا حسنات. كل هذا الكلام جميل وطيب، لكنه هناك قول ذكره اهل التفاسير. طيب نذكره حتى يعني لا يطول بنا المقام اكثر، نذكره خلاص. طيب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مين هيصلي على النبي يا جماعة؟ اللي موجود معانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لأهل العلم في هذه، في أهل الأعراف، قالوا هم الرجال والشباب الذين ماتوا شهداء وهم يقاتلون في سبيل الله. اسمع يا عم الشيخ، من اهل الاعراف دول؟ دول ناس خرجوا للقتال وللجهاد في سبيل الله فماتوا، ولكنهم لم يستأذنوا آباءهم وأمهاتهم، فصدهم عن دخول الجنة عقوقهم للآباء والأمهات، وصدهم عن الولوج في النار موتهم شهادة في سبيل الله. شفت يا جماعة القول ده، والقول ده قول معتبر وقول من أقوال أهل التفسير، إن دول ناس حساب دقيق قوي يا شيخ محمد، حساب دقيق قوي يا شيخ محمد، ماتوا شهداء لكن كان في عقوق للوالدين فحبسوا عن الجنة بسبب العقوق، ولم يدخلوا النار بسبب الموت والجهاد في سبيل الله. فهؤلاء هم أهل الأعراف، إذا كانوا هؤلاء سيقفون حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فكيف بي وبك، فكيف بمثلي ومثلك؟ ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله. إذا كان هؤلاء سيقفون هذا الموقف، تتخيل كده تلاقي أخوك أو أختك، تلاقي اللي انت عايز تدعوه مش لاقي حاجة أدخل لها، أدخل للأخت دي ازاي؟ بتحط ميك اب، هي مغطية شعرها بس بتحط ميك اب وحاجات زي كده والكلام ده، طيب أعمل لها ايه؟ أدخل لها ازاي؟ أدخل لها من المدخل ده يا أختي، كلميها. ولد ما بيسمعش كلام والده، بنت كل ما والدتها تقول لها على حاجة مش قادرة ومش عاملة ومش عارفة، انزل يا ابني اشتري لنا رغيفين عيش من على اول الشارع، يقول له لما اجي نازل للدرس هبقى اجيب. يا بنتي وانت جاية من المدرسة معلش هات لنا 2 كيلو مكرونة، يقول لك لا مش جايبة حاجة، الشنطة بتبقى تقيلة ومش هجيب حاجة معايا. يا ابني لو سمحت ممكن تنزل تجيب لي كذا. تعرف عقوق الوالدين ده يا شيخ محمد؟ قالوا عقوق الوالدين على 5 مراتب، عقوق الوالدين على 5 مراتب. حد يعرفه يا جماعة؟ او التعامل مع الوالدين على 5 مراتب، حد يعرفه؟ مين اللي يعرف ال5 مراتب دول يا جماعة؟ التعامل مع الوالدين لا يخلو من احوال 5. طيب نقوله تكتبه ورانا، نقوله تكتبه ورانا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حال وهو العاق لوالديه، الذي إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بأمر لم يمتثل الأمر، يبقى أول واحد وهو العاق الذي لا يستجيب لأوامر الأب أو الأم. يعني أبوه قال له هات لي كذا وكذا وكذا، جاب 3 حاجات ونسى الرابعة، يبقى كده عاق. خلي بالكم يا جماعة، يعني والده طلب منه 5 حاجات جاب 3 وساب 2 يبقى عاق، والدته طلبت منه 2 عمل 1 وما عملش 2 يبقى عاق، علشان الشيطان ما يدخلش يقولك انت كويسة ما شاء الله ووالدتك بتنادي عليك دلوقتي يا بنتي كوباية مية اشرب، تقول لها كوباية مية ايه؟ الشيخ سعد بيتكلم وانا قاعد اسمع الشيخ. لا حول ولا قوة الا بالله، لا قوم يسقي والدتك. إذا كان الصلاة وهي الصلاة، إذا كان ابتلاء جريج العابد كان بأنه لم يجب دعوة أمه ونداء أمه وهو في الصلاة، قال ربي أمي وصلاتي، يعني أمي بتنادي علي وأنا واقف بصلي، بيصلي نافلة يعني، فاقطع الصلاة عشان أرد على أمي ولا أكمل صلاة؟ فاستحسن إنه يكمل الصلاة. فدعت عليه أمه فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، ودي طبعا تقول لك انه مجرد رؤية وجوه المومسات عقاب للمؤمنين. في حال نداء للعشاء، طيب في حال نداء للعشاء، طيب اذا علمت من امر الام او الاب انه لن يحزن وانه خلاص يعني تطيب خاطره، طيب ان شاء الله 10 دقائق واتيك يا ابي، لكن لا يكون الرد فيه شدة وفيه غلظة، ولا يكون هناك يعني اترك الوالد ينادي 2 و3 يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، وفي الاخير نعم ماذا تريد؟ ابدا، ما هذا من البر في شيء، لكن إن علمت من والدك أو من الوالدة إنه سيحزن لعدم تلبيتك النداء فلبي فلبي واحتسب والله جل وعلا يعين، فلبي واحتسب والله جل وعلا يبارك، فلبي واحتسب والله جل وعلا يتقبل. في أول حال معنا إيه؟ حال العاق الذي لا يستجيب لأمر الأب أو الأم. ثم الحالة الثانية وهي التي يستجيب لنداء الأب أو الأم ولكنه لا يؤجر. ها الثانية بقى، لو نادت الأم وأنت في صلاة النافلة تسلمي أو تخرجي وترد عليها. إذا نادت الأم لا سيما إن كان النداء نداء استغاثة، يعني يا فلانة يا فاطمة يا سمية يا سمية، تخرجين من الصلاة مباشرة إذا كانت صلاة نافلة، لأن نداء الأب واجب علينا أن نرد ونداء الأم واجب علينا أن نرد، أما النافلة فلا. نعم أي في النافلة، لكن في الفريضة لا، ما فيش فرض يغلب صدر. يعني تصلي صلاة الظهر اللي هي الفريضة ونادى الأب أو نادت الأم، لا خلاص ده لا ترد لأنك في فريضة. أما إن كنت في نافلة ونادى الأب أو نادى الأم فإنك تجيب، ولعل ببركة جوابك على الأب والأم وبرك للأب والأم، لعل الله سبحانه وتعالى لا ترفعي صوتك يا أختاه. وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يريد أن يعلم من بالخارج، يا علي افتح الباب، يا علي افتح الباب، فيقول ايه؟ سمع الله لمن حمده، الله أكبر. هذه صلاة سرية، فكيف نرفع فيها الصوت؟ فضلا عن أن النساء لا ترفع صوتها أصلا في الصلاة، فكيف ترفع صوتها لتعلم أختها أو تعلم أمها بأنها تصلي؟ بل الذي ندين الله به، الذي أدين الله به، أنه إذا كان النداء وأنت في صلاة نافلة، لا سيما إن كنت في بداية الصلاة أو في منتصف الصلاة، يعني لكن لو خلاص يعني خلاص أنت في التشهد الأخير ويعني أوشكت على الانتهاء تماما خلاص من الصلاة، خلاص أتم ولا يعني تفسد ما بدأته وما أوشكت على النهاية فيه. وإنما إن كنت في بداية الصلاة أو في منتصف الصلاة أو كذا فإنك تجيب والله سبحانه وتعالى يأجرك. أما في صلاة الفريضة فلا، فريضة وسط فريضة لا، لكن نداء الأب فريضة إنك تجاوب، فريضة إنك تجاوب على نداء الأم، لكن صلاة النافلة لا تقدم على الفريضة. خلاص يا جماعة؟ طيب نرجع تاني لموضوعنا. يبقى العقوق على ثلاث مراحل. أول مرحلة الذي لا يستجيب لأمر الوالدين وذا عاق. الأمر الثاني الذي يستجيب لأمر والديه ولكنه لا يؤجر، يعني ما بياخدش حسنات. يعني تخيل واحد والده يقول له يا بني انزل روح حلوان هات لي 2 كيلو بسبوسة وتعالى، فراح الولد وركب مواصلات 4-5 ساعات ورجع لوالده ومعاه الكيلو البسبوسة، تخيل وما ياخدش ولا حسنة. هنا يا شيخ محمد من التأسف بيسميها العلماء تنفيذ الفعل مع الكره، أيوة الكاره للفعل يا أخونا وأختنا، التذمر. نعم التأسف تذمر كاره، ينفذ لكن هو كاره، فتخيل ده ما ياخدش أجر، يعني تعب نفسه وراح، لكن ما لهوش عقوب عقوبة العقوق. يعني برضه عشان نفرق بين الصنف الأول والصنف الثاني، ما هو التاني يقول لك خلاص طالما كده كده مش هاخد أجر يبقى ما اسمعش الكلام وخلاص، لا، الأولاني ده أسوأ المراتب وأقبح المراتب اللي هو إيه؟ العاق. نعم وكاره ورضواء فأحبط. نعم أحسنت جزاك الله خير. يبقى المرتبة الأولى العقوق، الكاره لا، الكاره لا لأنه فعل الفعل حقيقة لكنه لا يأخذ أجر البر. يا شيخ محمد هو فعلا فعل الفعل لكنه لا يأخذ أجر البر، وكذلك لا تلحق به معرة الإثم والعقوق. نعم إذا قال أف أو نحوها أو إذا أضمر في نفسه الكر، يعني هو رايح يجيب البسبوسة لوالده بس هو ماشي كاره نفسه كاره والده كاره الحياة إنه رايح المشوار ده كله عشان ينفذ طلب او امر من اوامر والده، فحتى لو نفذه هو كاره. زي كده اللي بيدخل في الصلاة وهو كاره لها، المنافقين اللي كانوا بيصلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقوموا للصلاة كسالى، لكن كان بيقوم، كان بيقف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يكرهون الصلاة، فأحبط الله أعماله وصاروا في الدرك الأسفل من النار. خلاص يا جماعة. طيب يا شيخ محمد تقبل الله منا ومنكم، احنا خلاص برضو صلاة العشاء يعني أوشكت، وهي في الغالب النهاردة يعني هيبقى التفتيحة دي بس، وبعد كده احنا يا جماعة المنهج يا شيخ محمد الى صفحة رقم 50 من كتاب العظيمتان، ده المنهج اللي هيبقى عليه الامتحان يا جماعة يا اخوة ويا اخوات، المنهج اللي هيبقى فيه الامتحان بإذن الله جل وعلا. طبعا اضافة الى الدرجات في التفاعل والدرجات في الابحاث اللي طلبت والكلام ده، او اذا كنا هنطلب بحث تاني في خلال الايام القادمة او شيء من هذا القبيل، يعني هذه عليها 20% مع الورش عليها 20% و 80% على الاختبار الاخير، وسنحاول ان نجري لكم اختبارا قبل يعني الاختبار الحقيقي بقى والاختبار بتاع الشيخ حازم، يعني هنحاول نعمل لكم اختبار كده وامتحان قبله، يبقى نوع تدريب على الاختبار باذن الله، بس تساعدونا ان احنا نحاول نخلص في اسرع وقت. احنا كده لسنا حوالي 20 صفحة، حوالي 20 صفحة، فتساعدونا ان شاء الله ان احنا نخلص في اسرع وقت باذن الله جل وعلا، ونبدا ناخد اختبار يعني تمهيدي كده يعني حتى نتمرن على الاختبار الاخير، ثم بعدها الاختبار ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. طيب اللي ما كانش متابع في الورش وعايز يبدا يتابع من دلوقتي يبدا ايه؟ اللي نحضره الاسبوع اللي جاي يا شيخ محمد، يعني انا وددت لو ان ناخذ في كل مره يعني 4 صفحات بحيث نخلص في شهر، نخلص في شهر ما تبقى لنا، ونبدأ الوقت الباقي على الامتحان نبدأ ان شاء الله يكون استعداد لعشر ذي الحجة، ويكون في اختبار تمهيدي او اثنين، ويكون في يعني مراجعات وكلام من هذا القبيل، يعني نحاول نحضر كل مرة 4 صفحات. احنا الوقت نستلنا حوالي 20 صفحة، خمس صفحات في كل مرة، فتساعدونا يعني تبقوا محضرين ان شاء الله بحيث ما ناخدش وقت طويل، وبحيث نقدر ان شاء الله نخلص في الموعد، ونبدأ نعمل مراجعات، ونبدأ نسأل اسئلة اكتر، وانتوا تسألوني اسئلة اكتر، ونبدأ يبقى في تفاعل وتواصل بيننا ان شاء الله باذن الله جل وعلا. طيب يا جماعة، قلنا انه العقوق على 5 مراتب، المرتبة الاولى العاق الذي لا ينفذ اوامر والديه، ثم المرتبة الثانية وهي الذي يفعل ما يؤمر به مع الكراهة، والنوع الثالث هو الذي يفعل ما يؤمر به ثم هو لا يؤجر ايضا بل يؤذر. تخيل بقى الاولاني كان عجيب يا شباب يا شيخ محمد يا جماعة اللي معانا، ها حد هيكتب ولا خلاص الشيخ محمد خرج ما عادش حد هيكتب؟ ها لا حول ولا قوة الا بالله. طيب قلنا انه النوع الاول ايه؟ النوع الاول والصنف الاول هو العاق الذي لا يفعل ما يأمر به الوالدين او الوالدان. النوع الثاني هو الكاره الذي يفعل ولكنه كاره للعمل فهذا لا يؤجر، والثالث يفعل ويؤذر يعني يحمل وزر. تخيل واحد والدي يقول لي هات لي كوباية مية، فيروح يجيب كوباية المية ويجي وياخد سيئات، يا ترى ازاي يا جماعة؟ بالمن والاذى. هو ده، انت بتذاكر معانا من نفس الكتاب ولا ايه يا شيخ؟ بالمن والاذى، ان يقول لوالده ده انا اللي عامل لك، ده انا اللي اشتريت لك العلاج بتاعك، مش انا برضو اللي جبت لك الموضوع الفلاني وما كنتش هتعرف تعمله لو انا عملته لك، مش انا اللي طول عمري شايل همكم وبعمل. الله اكبر على من تمن. فهذا المنان الذي يتبع بره بوالديه بالمن والاذى فيؤذي الوالد ويؤذي الوالد، فهذا يؤذر يعني عليه سيئات. تخيل ينفذ الأمر ويأخذ سيئات. أما النوع الرابع وهو الذي ينفذ ما يؤمر به مع الرضا والتسليم وهم قليل، بينه وبين نفسه أو لا، أو يسمع الوالدين بعضا من ذلك، أو يتكلم ويصل هذا الخبر إلى الوالدين، يعني هكذا يقول أنا أفعل وأفعل وأفعل وأفعل، فهذا يؤذر. أما النوع الرابع وهم قليل، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وهو الذي يضر والديه بنفس راضية، يرضى والدي يقول له اعمل حاجة يوم يعملها، والدته تقول اعمل لي حاجة تقوم تعملها وهي راضية، فهذا مأجور وهم قليل. أما النوع الخامس وهم ذروة سنام البر، وهم الذين يضرون آباءهم وأمهاتهم قبل أن يطلب منهم الأب أو الأم. يعني هو عارف إيه اللي بيريح والده وعارف إيه اللي بيريح والدته، فيبدأ يعملهم قبل ما الوالد يطلب، فيلاقي والده كده بيبص حواليه وهم قاعدين على السفرة بيأكلهم، بيبص حواليه فيعرف إن والده بيحب يحط ملح على السلطة، يجري جري على طول على المطبخ ويجيب الملاحة ويحطها بين ايدين ابوه، اتفضل يا ابي، عارفة ان والدتها عمالة بتتلفت على المية بتحب تشرب وهي بتاكل، فتيجي عمالة بتتلفت يمين وشمال، يدوب بس بتتلفت تبدأ تجري جري تروح تجيب ازازة المية لوالدتها وتبدأ تقول لها اتفضلي. نعم العقوق او المعاملة مع الوالدين، المعاملة انا عدت فيها، قلت المعاملة مع الوالدين على خمس مراتب. نعم نعم نعم المعاملة وليس العقوق. نعم المعاملة مع الوالدين على خمس مراتب. مرتبة الاولى العقوق، وهذا الذي لا ينفذ ما يطلب منه. المرحلة الثانية وهو الذي لا يؤجر، وهو الذي يفعل العمل مع الكره مع الكراهة. والثالث الذي يفعل العمل ويؤذر، يعني يسمع كلام الوالد ويسمع كلام الوالدة وياخد سيئات. ازاي؟ بان يتبع ما فعل من البر بالمن والاذى، يؤذي الوالد ويؤذي الوالدة بكلامه انا بعمل لكم انا عملت لكم انا على طول بعمل بالمن والاذى. ثم النوع الرابع وهو الذي ينفذ ما طلب منه مع الرضا والتسليم. ثم النوع الخامس وهو البار، وهو أعلى مرتبة في هذه المراتب كلها، وهو الذي يستجيب للوالد والوالدة قبل أن يطلب، ينفذ مع رضا وتسليم ويعني رضا نفس. طيب لو حصل اختلاف ونقاش مع الوالد بسبب أمر شرعي وارتفع الصوت، يا جماعة، طيب السنة في هذا الأمر، تعرفوا السنة يا جماعة؟ الصنفين الاخرين دول بقى اللي هو الراضي واللي بيفعل العمل مع الرضا واللي بيفعل العمل قبل ان يطلب الوالد والوالدة، هؤلاء لا تسل عن بركة عن البركة في اعمارهما واعمالهما، لا تسل عن طول عمرهما، لا تسل عن البركة في عقيبهما، لا تسل عن الخير الذي يعيشان فيه، الذي يرضى ويبر والديه برضا والذي يبر الوالدين قبل ان يطلبه. دول الاثنين قليلين جدا، والنوع الاخير انظر من نادر، فهم لهم مرتبة عالية جدا وبركة عظيمة جدا، نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا لذلك. طيب لو حصل خلاف بيني وبين الاب على حاجة شرعية، يعني مثلا الوالد عايزني اخرج بدون نقاب، طيب يا والدي اذا النقاب الرأي اللي انا ماشي بيه انه النقاب فرض وانه الاية كذا والحديث كذا والشيخ الفلاني قال كذا والبتاع، تبدأ تعظ الأب والأم بشكل فيه هدوء، لا تظن أنك صرت أنت والد والدك أو أنك صرت أنت أم أمك، لا، هو ما يزال هو الوالد وهي ما تزال أمك، حتى وإن سبقتيها بسنوات ضوئية في العلم، حتى وإن سبقتيها بسنوات ضوئية في الأعمال الصالحة، حتى وإن كنت فيما ترين بينك وبين نفسك أنك أفضل منها، فهي أمك وواجب عليك برها. بل إن هؤلاء الذين ليسوا فقط بكافرين، وإنما هم كفر ويدعون أولادهم للكفر أمرهم ربنا جل وعلا بالقسط والإحسان إليهم وصاحبهما في الدنيا معروفا. أن تصاحبهم في الدنيا معروفا لا تطعهما، نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن بأدب. طيب، من الأدب ومن البر ألا ترد على والدك أو والدتك بصوت أعلى من الصوت الذي كلمك به أبوك. يعني هو لك محمد، فلا تقول له نعم، لا قال محمد، تقول نعم بصوت أخفض من صوت الأب أو الأم. آخر حاجة إن صوتك ممكن يوصل لصوت الأب أو الأم. طيب إذا كنت بتنصحه، هو والدك بيدخن وإنت قاعد تقنعه بإن التدخين حرام وإنه عقوبته وخيمة وإنه كذا وإنه كذا، فإنت قاعد بتقنعه فبدأ الوالد يغضب. ده بقى بعض أقوال السلف، قال تنصح للأب والأم ما لم يغضبا، فإن غضبا فأمسك. ولعلها كلمة الحسن، حسن البصري والله أعلم، على ما أذكر يعني إن لم أهم، إنه قال أنك تأمر والديك بالمعروف وتنهاهما عن المنكر ما لم يغضبا. طيب إذا غضبهم خلص، أنت مش مطالب بأكثر من كده. إذا بدأوا يغضبوا وبدأوا يتنرفزوا وبدأوا كده، فأنت لست مطالب بأكثر من ذلك. إذا غضبوا خلاص تمسك، مش الأخت تفضل مصرة هقنعك يا أمي بكذا وهقنعك يا ولدي بكذا، وتبدأ تقول وتعيد وتعيد وتزيد، والشيخ الفلاني وقال صاحب كتاب كذا وقال كذا وكذا. نعم، فيعني والله المستعان هذا الأمر يكون له أثر سيء، فربما صرت منفرا وربما صرت منفرة. نعم، الأنواع الثلاثة الأولى على مراتب أيضا، يعني أيضا هي على مراتب. أشنع هذه المراتب نحاول نستغفر ونقبل يد الأب والأم ونقبل رجليهما، فوالله بعد التزام الابن العاصي العاق لوالديه وبعد وفاة والديه يود أن لو انشق القبر فخرجت له رجل أمه فيقبلها وينام عند رجلها، ويود أن لو خرجت له يد أبيه يقبلها ندما على ما فرط في حقه. فحافظ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك العاق والكارث ثم الذي يفعل ويمن، هؤلاء الثلاثة نعم من العقوق بمكان ولكنهم درجات، الثلاثة مش متساويين. يعني ما اقدرش اساوي اللي رفض انه ينفذ الامر باللي نفذ الامر لكنه كان كاره له، وما اقدرش اساوي اللي نفذ الامر مع الكراهة باللي نفذ الامر وبعدين اتبعه بالمن والاذى. يعني قاعد يمن على ابيه ويمن على امه بالفعل الذي فعله، انا عملت لكم وعملت لكم وعملت لكم وصرفت وعملت وتعبت و و و و فهذا المن والأذى منهي عنه. الرضا ثم تنفيذه قبل الطلب، دي حالي يا جماعة، ونبقى لمحين يا جماعة، ممكن والله نحصل حسنات كتير جدا، أكثر من ربما أكثر من اللي احنا عادين بنقولها دلوقتي. ربما ما جئت أنا الآن إلا لشهوة الكلام، وما أتيتم أنتم الآن إلا لشهوة السماع وفقط، أو إلا لشهوة أنني في المعهد الفلاني، أو إلا لأنني أدرس في المعهد الفلاني. لا تدري، إذا كان الصالحون الأولون من أتباع سيد المرسلين وصحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا يقولون هذا الكلام الذي أوردته في بداية الكلمة، وهو عن موضوع لو أعلم أنه قبل لي خطوة، والتالي يقول لو أعلم أنه قبل لي ركعتين لما طاب لي العيش في دنياكم ركعتين. الله أكبر. طيب يا جماعة، نرجع عود على بدء. قلنا في قولين في اهل الاعراف. من هم اهل الاعراف؟ حد يعرف؟ ها حد يكتب بسرعة. ها الشهداء الذين ذهبوا الى الجهاد دون رضا الوالدين، والذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، جزاكم الله خيرا. صحيح. طيب هؤلاء يقفون على الاعراف، ايه هو الاعراف بقى؟ حد يعرف يعني ايه الاعراف يا جماعة؟ ايه الاعراف بقى؟ دول اهل الاعراف، لكن ايه هو الاعراف نفسه؟ مكان بين الجنة والنار، كلام جميل. جبل بين الجنة والنار، كلام جميل. في اقوال تانية، جبل بين الجنة والنار، سور عالي بين الجنة والنار، عالي السور. نعم، اجابات طيبة جدا كلها ممتازة مع جزاكم الله خير. جهاد سبيل الله بدون اذن. نعم، احسن الله اليكم. طيب يا جماعة، يبقى قلنا دلوقتي انه اهل الاعراف او الاعراف نفسه جبل او سور، وقيل هو السور الذي ضرب بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، والذي ذكره الله جل وعلا في سورة الحديد. حد حفظ الآية؟ حد حفظ الآية يا جماعة بتاعت سورة الحديد؟ أيوة، وضرب ولا فضرب. طب بداية الآية ايه؟ بداية الآية ايه؟ حد يعرف بداية الآية؟ بداية الآية ايه يا جماعة؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ده اليوم اللي المنافقين هيقولوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. نعم، فخر بن خالد، جزاك الله خير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يؤخذ النور من المنافقين في أحوج ما يكونون إليه حاجة. حد يعرف إزاي؟ حد يعرف الآية دي تفسيرها عامل إزاي يا جماعة؟ عشان تعرف بس مكان أهل الأعراف فين، وتعرف المشاهد اللي تخلع القلوب اللي أهل الأعراف بيشوفوها، وينظروا إلى أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، ويبدأوا يقولوا لهم سلام عليكم، خلاص ادخلوا أنتوا بالسلامة، إنما إحنا نفسهم يدخلوا ولسه ما دخلوش، واقفين ويشوفوا. اذا صرفت ابصارهم تلقاء، يعني صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، بقى تروح لاهل النار وتشوف اهل النار وهم بيسقطون في النار، والنار تتخطفهم من على الصراط والكلام ده، واهل الاعراف واقفين مش عارفين نهايتهم هتبقى فين. هل نهايتهم الى الجنة ولا نهايتهم الى النار؟ عشان كده دايما نقول ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. جاية الحسنة اللي انت مستصغرها هي دي اللي تكون السبب في انك ما توقفش مع اهل الاعراف، هي دي الحسنة اللي تكون رقم 51، يعني انت 50-50، 50% حسنات و 50% سيئات، فتكون الحسنة دي الوحيدة 51، 49 سيئات تدخل الجنة. يا الله، لا تحقرن من المعروف شيء. طيب نرجع تاني للسور، فضرب بينهم بسور له باب. هذا السور هو الأعراف، هو جبل الأعراف أو هو سور الأعراف. وسمي الاعراف بهذا الاسم وهو مشتق من العرف. ايه العرف؟ عارفين عرف الديك؟ حد يعرف عرف الديك يا جماعه؟ عرف الديك حد عارفه؟ ايه عرف الديك ده؟ ايوه، نعم بالظبط كده. عرف الديك هو قطعه اللحم التي تكون على اعلى راس الديك، وانما سمي العرف عرفا لانه عال مرتفع اعلى الشيء، فعلشان كده سمي الاعراف ايه؟ جبل. سمي بهذا الاسم لانه جبل عالي او سور عالي يقف عليه، مرتفع عن الارض، يقف عليه هؤلاء الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، او الذين خرجوا للجهاد واستشهدوا ولكن كانوا خرجوا بدون اذن ابائهم وامهاتهم. ف فهؤلاء يقفون وينظرون إلى أهل الجنة وهم يتنعمون فيها وهم يدخلونها زمرا جماعات، وينظرون إلى أهل النار وإلى المنافقين. المنافقين كانوا يصلوا في الدنيا، المنافقين كانوا بيحضروا دروس في الدنيا، المنافقين كانوا بيخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، المنافقين كانوا بيعملوا أعمال من الصالحات ربما لا يعملها بعضنا الآن. آه على الانتظار، لحظة الانتظار نفسها يا جماعة. يعني انت عارف، انت عارفة لو عايز ادخل لواحد من المدخل ده اقول له كده، انت اكتر وقت انتظرت فيه في حياتك كان قد ايه؟ اكتر وقت كنت مستني فيه حاجة مهمة في حياتك كان قد ايه؟ عملية ابنك بيعملها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، او عملية بنتك بتعملها، او نتيجة ثانوية عامة ابنك بعد تعب سنتين وجاي دلوقتي منتظر امتحان الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة. طيب والتاني يقول اكبر لحظة انتظار لما كنت مستني والدي وهو راجع من السفر، والرابع يقول لما كنت مستني كذا ولما كنت مستني كذا. كل الوقت ده قد ايه يا جماعة؟ قد ايه وانت قاعد بتنتظر؟ تقول له كده وتقول لها كده، ده في ناس هتقف كتير قوي عمالة تبص على اهل الجنة وهم بيدخلوا الجنة وما يدخلوهاش، يا رب نفسهم يدخلوها لم يدخلوها وهم يطمعون طمعانين فيها، ويبصوا على اهل النار يبصوا غصب عنهم اذا صرفت ابصارهم فيتحصرون. الله اكبر، عودا حميدا يا شيخ محمد، الله اكبر. نعم جزاكم الله خير. نعم، فهذه المشاهد تخلع القلوب، هذه المشاهد تخلع القلوب. فتبدأ عرفنا عايزين حد ممتلئ علميا، عايزين اخت عندها ثراء في الكلام. يعني تخيلوا احنا كل الكلام ده لسه بنتكلم في ايه؟ في اهل الاعراف، لسه ما اتكلمناش في النداءات اللي بين اهل الجنة واهل النار، ولسه ما اتكلمناش في الايات اللي المصنف يعني جزاه الله خيرا ما جابهاش من سورة الأعراف. سورة الأعراف مليئة بالآيات المرعبة المرعبة في النداءات وفي الحديث وفي الحوار الذي بين أهل الجنة وأهل النار. فلسه بنتكلم في أهل الأعراف، وإيه هو الأعراف، وإيه هم، مين هم أهل الأعراف، وخطورة عقوق الوالدين، وخطورة إنك تتساهل بإنك بتعمل ذنوب وإنت بتعمل طاعات، فتفكر إن الطاعات هتغلب السيئات، فتيجي في الآخر تفاجأ إن سيئاتك قد حسناتك، وتفضل واقف الفترة دي كلها واقف بتنتظر. لكن أبشروا، فإن عامة أقوال العلماء أن أهل الأعراف سيدخلون الجنة برحمة الله بعدها. هيدخلوا الجنة يا جماعة، بس إمتى؟ بس إمتى؟ وبعد إيه؟ زي ما قلت لك كده، اللي بيدي الواحد معاد ويتأخر عليه نص ساعة هيدخلوها. نعم، أهل الأعراف سيدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا، لكن الله أعلم متى سيدخلون. سيقفون لا شك زمنا طويلا. ما يقول كده واحد يقول لك أنا بحب شكلي في المواعيد، فلو حد اداني معاد وفضل 10 دقايق ما جاش افضل كل شويه ابص في الساعه، ويا ترى اتاخر ليه، ويا ترى ما جاش ليه، ويا ترى ويا ترى. فتخيل ده مش 10 دقايق ولا 10 ساعات ولا 10 سنين، دي بالالاف يا جماعه، الاف السنوات، 50,000 سنه، ده طول يوم القيامه. فتخيل الناس دي هتفضل واقفه قد ايه؟ لحظات الانتظار دي هتعمل فيهم ايه؟ الانتظار نفسه عذاب. انا بلغكم انه ورد في بعض السير ان بعض اهل المحشر يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لهم، لكي يحاسبهم الله جل وعلا حتى وان كان مصيرهم الى النار. يعني يريدون ان يقضي الله بينهم وان يحاسبهم الله على اعمالهم حتى وان كان مصيرهم الى النار، من هول الموقف ومن هول يوم القيامة ومن أهوان يوم القيامة. ودوا لو أن الحساب قام وأن الله سبحانه وتعالى حاسبهم حتى وإن كان مصيرهم للنار. فتخيل الذي يقف كل هذا الوقوف طويل جدا، واقف هذا الوقوف طويل. أنا عايزك النهاردة تدعو أخ لك باللي عرفته النهاردة عن الأعراف، وتيجي تقول له كده تعرف الآية اللي في الأعراف بتتكلم عن مين؟ اللي بتتكلم عن أهل الأعراف دول، تعرف إيه موضوعهم؟ تعرف إيه قصتهم؟ الناس دي ما كانتش ناس وحشة قوي، الناس دي كانت بتعمل حسنات بس كان عندها شوية سيئات، الناس دي كانت مغترة بحسناتها وناسية سيئاتها، الناس دي ممكن تكون كانت عملت أعمال عظيمة ومبهرة وقوية جدا زي إنها تكون جهدت في سبيل الله واستشهدت، لكن خلي بالك كانت مضيعة حق من أغلى الحقوق، حق ربنا سبحانه وتعالى ربطه دايما بحقه وبالوحدانية له وبالاعتراف بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لا نعبد إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتخيل ان ممكن عقوق الوالدين يعمل كذا وكذا، تخيل ان ممكن يبقى الحال كذا، تخيل ان المنافقين يأتون يوم القيامة بنور على تفصيل، ما هو المسألة محتاجة تفصيل، هل هو جهاد طلب ام جهاد دفع؟ فالظاهر هنا من اهل التفسير انه جهاد طلب، وطبعا في فرق كبير بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وفي مجلد كبير جدا اسمه فقه الجهاد يعني قل من يقرأ فيه، وللأسف نسمع الكثير من الوشاية والدعاية المغرضة عن هذه الشعيرة العظيمة، نعم شعيرة الجهاد في سبيل الله، ولكنها على تقسيمات وتفصيلات يعني لا يتسع المقام لذكرها، لكن الفرق يعني المبسط بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، جهاد الطلب يعني نفتح بلاد لم يفتحها آباؤنا وأجدادنا من المسلمين، يعني خلاص المسلمين بقوا أقوياء والمسلمين بقوا مترابطين والمسلمين بقوا تحت خلافة واحدة، وبعدين رايحين بقى يدخلوا بقية البلدان دي في الإسلام، فده اسمه جهاد الطلب. فساعتها لو هتخرج لجهاد الطلب لو عليك دين لازم تستأذن من الدائن اللي هو اللي انت مدين له بالفلوس، لازم تستأذنه، وساعتها لازم تستأذن من والدك ووالدتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الشاب خارج فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألك أبوان؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. نعم جزاك الله خيرا، نعم جزاك الله خيرا، في حديث لا أتذكره ألك نعم. فقال اذهب ففيهما فجاهد، وفي بعض روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تركتهما؟ تركتهما؟ قال له تركتهما يبكيان، قال ارجع إليهما فاجعلهما يضحكان كما جعلتهما يبكيان، ارجع تاني وضحكهم زي ما زعلتهم. ده في معنى ايه اللي هو ايه؟ كان خارج في جهاد طالب، اما جهاد الدفع فلا يحتاج لا لاذن ولي الامر، قلنا ان طبعا جهاد الطلب كمان يحتاج الى اذن ولي الامر، لكن جهاد الدفع ان العدو بقى وصل الى ارضك والى بلدك خلاص، لو عليك ديون لا تطلع تجاهد، لان الجهاد في الحالة دي اسمه فرض عين، انما جهاد الطلب فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الكل، انما جهاد الدفع اللي هو العدو جه زي سوريا دلوقتي، الناس اللي موجودة في سوريا الجهاد دفع حقهم اسمه جهاد ايه؟ اسمه جهاد الدفع، دفع العدو. طيب الجهاد ده فرض ولا فرض عين يعني ولا فرض كفاية؟ لا فرض عين على كل واحد موجود. طيب فرضنا ان اهل البلد نفسهم مش قادرين يصدوا هذا الاعتداء، اللهم امين يا رب، اللهم فرج كربهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين، ومكن لاهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. خلاص يا جماعة، فرضنا بقى ان اهل البلد مش قادرين يصدوا هذا العدوان، ينتقل حالة الفرضية فرض العين الى ما حولهم من بلاد المسلمين، يعني السوريين مش قادرين يحاربهم يبقى لازم البلاد اللي حواليهم يبقى يدخل معهم الاردن، وتدخل مثلا معهم فلسطين، تدخل مثلا معهم الكويت، تدخل معهم البلاد اللي ايه لبنان، البلاد اللي على حدودها، البلاد المسلمة اللي على حدودها تبدأ تدخل. طيب دول كمان كلهم مش قادرين يصدوا صولة الصائل، ومش قادرين يردوا يعني عن اعراض المسلمات وعن اعراض المسلمين، ويصدوا ويذبوا عن الدين، مش قادرين، تنتقل بقى تبدأ الدائرة توسع للدول اللي حواليهم، يبدأ يدخل مصر، تبدأ تدخل ليبيا، تبدأ تدخل الجزائر، تونس، المغرب، وهكذا موريتانيا، يبدأ الدائرة توسع كل شوية، طالما انه ايه اهل هذه البلد لا يستطيعون. خلاص يا جماعة، ده باختصار كده في فقه جهاد يعني الطلب وجهاد الدافع، وان كان المقام ليس مقام يعني ايه تفسير وتفصيلي، لكن الشاهد ان دول يستأذنوا امتى؟ لو كان جهاد طلب، يعني طالع جاهد بمزاجه، متطوع، طالع جاهد متطوع مش فرض عين عليه. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. خلاص يعني إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وفي هذا الكفاية لمن أراد الهداية، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. نعيزكم النهاردة يا جماعة الأعراف، وعايزكم تقروا النهاردة في تفسير الآية بتاعت الأعراف، ممكن أضاف معاكم فيها يعني سريعا كده في بداية المرة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظكم ويبارك فيه، الله يجزيكم خير. فممكن إن شاء الله يعني وقفات يسيرة كده، بس محتاجكم تحضرهم زي ما قلنا كده، نحضر حوالي 5 صفحات يا جماعة مختصر التفسير عن الشيخ. وعندك طبعا تفسير ابن عاشور للطاهر ابن عاشور، بس ده مطول شوية وفي لغة، لكن من التفسير الطيبة جدا والجامعة لكل الآراء التي قبلها تفسير القرطبي. القرطبي رحمه الله عمل ايه؟ جاب كل التفسير اللي قبله وجمعها لتفسير واحد. لكن من التفسير ايضا المميزة جدا، من التفسير المميزة جدا ايضا تفسير ابن كثير، لكثرة النقول فيه او النقل فيه عن السلف، وكثرة النقل فيه من الأحاديث والآيات، يعني يفسر القرآن بالقرآن وبالأحاديث وبما قاله أئمة السلف. فيعني من التفسير الجيدة جدا تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير طبعا ابن عاشور، بس ابن عاشور عايز يعني ثقيل شوية وعايز أهل لغة شوية وعايز نفس طويل شويتين. عندك من تفسير مختصر التفسير، مختصر او تفسير المختصر برضو جيد جدا وفي وصايا يعني شيقة وقيمة جدا. وايضا هناك كتاب للتفسير خرج عن يعني موقع وليتدبروا اياته، موقع تدبر ستار مركز تدبر، هذا الكتاب يعني كان معي الان يعني حصلت عليه من تفسير المختصر يعني الشيخ المختصر، يعني لحظة هو في 7 مجلدات يا شيخ محمد، التفسير المختصر ده في 7 مجلدات مش المنصر. وطبعا عندكم تفسير السعدي ايضا جيد واسلوبه مبسط، تفسير السعدي ايضا مبسط و يعني من التفسير الجيد. كان هذا الكتاب يباع في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في المعرض كان بيباع كتاب اللي هو حصاد 7 سنوات من التدبر، حصاد 7 سنوات من التدبر في مركز وليتدبروا آياته. هذا المركز قائم عليه أحد الأساتذة في الجماعة الإسلامية بالقصيم، يعني هو القائم أو المشرف العام على 7 سنوات من 1429، يعني بدأ من أول حصاد عام واحد بدأ ينزل لهم كتاب، ثم آخر كتاب وهو مجلد مش كتاب صغير، آخر كتاب وصل وهو حصاد 7 سنوات من التدبر، يعني أيضا كتاب جيد وفيه فوائد جمة. وأيضا المرة القادمة ممكن آتيكم باسم كتاب أو كتابين جيد جدا في التدبر، يعني فيه تدبر الآيات، ثم فيه التوجيهات التي توجهنا إليها الآيات، ثم فيه معاني الكلمات الغريبة، ثم فيه اللهم صل على نبي محمد تفسير بسيط، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل صفحة في القرآن هو عامل معها كده. حصاد 7 سنوات من التدبر شامل المصحف كله نعم، لكن هم يتوقفون مع بعض آيات في المصحف، يعني لا يأتي على الصورة من أولها لآخرها يا أختنا نورة. نعم هو نعم هو يأتي على كل الصور، لكن لا يتدبر في كل الصورة، ممكن في صورة واحدة زي صورة الصفات مثلا يقف معاها عند قول ربنا جل وعلا فقال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، هذا فتكلم عن القرين وعن خطورة القرين وعلى أهمية أن يعرف الآباء أو أن يتعرف الآباء لأصحاب أبنائهم، ولا يكتفي بمجرد المعرفة الظاهرية من أصحابك فلان وفلان وفلان ويبص عليهم بصة خلاص دول أصحابك شكلهم أولاد نضاف وشكلهم أولاد كويسين يبقى خلاص. نعم فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم الكتاب، أيهم ليتدبروا آياته أم غيره، وأيضا هو موجود الموقع على الإنترنت موجود، لكن الكتاب الآخر سأتيكم باسمه في المرة القادمة. لأنه يعني ليس بجواري الآن. الكتاب الآخر سأتيكم باسمه، هو أيضا كتاب في التدبر خطير جدا وماتع جدا جدا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجزي من قام عليه فرجا. نعم هو موجود على الموقع، نعم جزاك الله خير، لكن مش الكتاب اللي أنا أقصده الثاني، يعني الكتاب اللي كل صفحة جاي بالتوجيه. نعم تدبر عام الكتاب القرآن تدبر عام، لكن في أظن هذا هو شيخ محمد الله أعلم، القرآن تدبر عمل أظنه هذا هو. أيوة نعم طيب. عموما يعني احاول ان اتيكم ايضا بالكتاب يعني باسم الكتب الاخرى يعني نتدارسها معا اتباعا باذن الله جل وعلا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، واسال الله جل وعلا ان ينفعني واياكم بهذا المجلس الطيب المبارك، وان يجعله في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.